بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيني الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما. هذا المجلس 17 بعد 200 في تذاكر أحاديث رياض الصالحين، ما زلنا في باب الرؤيا. باب الرؤى. سم نعم سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب الرؤيا وما يتعلق بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. رواه البخاري. ما ذكر في الباب: ومن آياته منامكم في الليل والنهار. بلى شيخ، بس قرأت قرأنا هذا. وقفنا على الحديث. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه الإمام البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يبقى من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما أناب أبا بكر يصلي بالناس رفع الستار والناس صفوفا خلف أبي بكر فكادوا أن يفتنوا به، فتبسم عليه الصلاة والسلام ثم قال: أيها الناس، لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، يراها المؤمن أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. في قوله لم يبق من النبوة إلا المبشرات إشعار برحيله عليه الصلاة والسلام ودنو أجله، وأنه وإن انقطع الوحي عنكم ستبقى لكم المبشرات في هذه الرؤى الصالحة المفرحة، وهي التي يراها المؤمن لنفسه أو ترى له، يراها له غيره. وضابط هذه المبشرات أنك إذا قمت من نومك تمنيت أن يستمر هذا المنام وألا ينقطع. وسبق لنا أن المنامات ثلاثة أقسام: فالقسم الأول المبشرات المفرحات، يراها المؤمن لنفسه أو يراها لغيره. والقسم الثاني الأحلام المزعجة المؤذية من الشيطان. القسم الثالث أضغاث الأحلام، تسمونها بالخرابيط، ومن أضغاث الأحلام ما يراه الإنسان فيوجب له احتلاما ذكرا أو أنثى. وضابط هذه الأحلام هذه الأضغاث مجرد ما تستيقظ تنساها. من الرؤية المبشرة يرى المؤمن أنه في الجنة، أو يرى من يبشره هو في الجنة أو يبشر غيره، فهذه مفرحة ومؤنسة، لكن لا يجوز أن يعتقد موجبها، لأن المنام لا ينبني عليه اعتقاد ولا عمل ولا حكم شرعي، هذا عند أهل السنة قاطبة، إلا منام الأنبياء. أما الصوفية ومنهم الخوارج فعندهم تعويل على هذه الأحلام والمنامات في الزكاء في الدنيا أو الزكاء في الآخرة. يراها المؤمن أو ترى له. وهذه الرؤيا الصالحة المبشرة إذا رأيتها أو رؤيت لك فاحمد الله لأنها من الله. كيف من الله؟ يبعثها الله عز وجل على يد ملك الرؤيا، فتحمد الله عليها أن طمنك وبشرك وأمنك. ثانيا، ألا تحدث بها إلا لبيب ناصح محب لما ينطوي عليها من الغبطة، وربما تجر إلى ذوي النفوس السقيمة والمريضة بالحسد والحقد. لا يقصها إلا على لبيب ناصح يفرح لك كما تفرح له. نعم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. متفق عليه. وفي رواية: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في علم من أعلام نبوة عليه الصلاة والسلام، ودليل من دلائل صدقه أنه في آخر الزمان، إذا تقارب الزمان أي في آخره، تقارب من نهايته ومن انقضائه، لم تكد رؤيا المؤمن تخطئ، يراها في منامه ثم تأتي كفلق الصبح. ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة أي المبشرات. وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، فيه أنه في آخر الزمان ينتشر الكذب، ومن الكذب التزوير، ومنه أيضا التورية لغير حاجة، يستسهلونها حتى تكون فيهم أمرا معتادا لا نكير فيه. أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، إذن هي مناطة بالصدق، ولهذا هي للمؤمن مبشرة. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا، اختلف العلماء فيها، ومن أحسن ما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه جبريل في الغار، وكان من شأنه ما كان من تهويل الأمر عليه ومن خوفه، زملوني زملوني دثروني، فتر الوحي 6 أشهر لم يعد عليه مرة أخرى، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، واضحة جلية متحققة لما رأى. 6 أشهر بالنسبة إلى دعوته التي استمرت كم نايف؟ 23 سنة. كم تصير 6 أشهر؟ جزء من كم؟ من 46 جزءا. هذا أحسن ما ذكروا في التوفيق بين هذا وهذا. وأيضا وجه ثاني، أن النبوة من أسبابها المنام، يراه النبي، فهذا وحي، والمؤمن شرف باتباعه لهذا النبي وإيمانه به وطواعيته له، فكان هذه الرؤيا تابعة لهذه النبوة من هذه الجهة، وهي مبشرة لا ينبني عليها لا اعتقاد ولا عمل ولا تشريع. نعم. أحسن الله عليك. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو كأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي. متفق عليه. هذا الحديث المتفق على صحته في قوله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، في الرواية هنا فسيراني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام المعتبرة في الدنيا لمن رآه على الطبيعة مؤمنا به ومات على ذلك، وهذه أشرف المراتب بعد النبوة، وهي مرتبة الصحبة. أما من رآه ولم يؤمن به، أو رآه وآمن به ثم ارتد، فهذه والله عظيم الخيبة. رؤيا المنام للنبي عليه الصلاة والسلام مبشرة، لكنها لا تنبني على زكاة صاحبها ولا يتفاخر ويتبختر بها. الشيطان لا يتمثل بي، أي بصورة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية. ولهذا من أهل التصوف ومن أهل ضعف العقل من يرى رؤيا النبي كأنها تشريع، وعنده أشد من قوارع الأدلة كتابا وسنة، ثم يبني عليها ما يدعيه نفسه. أنا رأيت الرسول في المنام وقال لي سو كذا وافعل كذا ولا تفعل كذا، لعبت عليه الشياطين بذلك. وربما يأتيه في منامه هاتف الرؤيا على هيئة رجل طويل ذو لحية بيضاء منيرة، يقول أنا رسول الله، هذا يكذب، ليس هذا رسول الله، هذا الشيطان ادعى أنه رسول الله. ومعنى قوله فإن الشيطان لا يتمثل بي، أي بصورتي التي خلقني الله عليها. حرم الله ذلك على الشياطين، لكن الشياطين الله يعيدنا وإياكم منهم أهل كذب وفجور ودجل، فيدعي أنه رسول الله ليغوي وليبعد هذا الرائي في منامه عن الشريعة بمثل هذه المنامات. وترون في زمان الضعف، ضعف الإيمان وقلة العقل، تأخذ المنامات من الناس كل ما أخذ، حتى صارت أعظم أثراً عليهم من قوارع الأدلة بالكتاب والسنة. تؤثر فيه المنامات ما لا يؤثر فيهم الوحي، وهذا من حبائل الشيطان التي يضلون بها عباد الله. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى، فليحمد الله عليها وليحدث بها، وفي رواية فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعد من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. متفق عليه. فيها من حديث جابر ولا ما أشار إليه؟ لا، وهو رواه البخاري ومسلم، وهو عنده من حديث جابر وأبي قتادة، وليس فيه من حديث أبي سعيد. نعم، هذا الحديث رواه ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم. حديث الباب رواه أبو سعيد الخدري، سعد بن مالك ابن سنان من بني خدرة من الأنصار، وهو في الصحيحين. وجاء في حديث أبي قتادة الأنصاري. من هو أبو قتادة يا أخواني؟ ما اسمه؟ أي مثل لامون نسيته، هو الحارث ابن ربعي الخزرجي الأنصاري. وجاء أيضا من حديث جابر ابن عبد الله ابن حرام. من أي قبائل الأنصار يا مجذوب؟ جابر ابن عبد الله ابن حرام من الخزرج، الخزرجي الأنصاري رضي الله عنهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصالحة من الله، وفي الحديث الآخر يبعثها الله على يد ملك هو ملك الرؤيا، فإذا رآها المؤمن فليحمد الله، يثني على الله لأنه أنعم عليه بهذه الرؤيا المطمنة المسكنة المبشرة، ولا يقصها إلا على لبيب وعلى من يظن به الخير يحبه لئلا يغبط ويحسد، وغير ذلك، أي الرؤيا غير الصالحة من الشيطان، فإذا رآها فليستعذ ولا يحدث بها أحدا. وهذا الدليل دليل من وجه من أهل العلم على أن المنام نوعين، إما رؤيا صالحة من الرحمن مبشرة، وإما رؤيا مزعجة مؤذية من الشيطان. وممن نصر هذا القول من مشايخنا شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله. يبقى النوع الثالث وهي الأضغاث، قال هذه ترجع إما إلى الأول أو إلى الثاني، وهذه وجهة في الأدلة، ولكن تأتي الأدلة أنها ثلاثة. ومر معنا في أول الباب أنه إذا رأى ما يزعجه ويؤذيه في منامه فليفعل ستة أشياء. جاء في الحديث إشارة إلى اثنين منها، ما هي الستة كلها يا أخواني؟ ما نبي بالتقسيط، وش الستة اللي أفعلها إذا رأى في منامه ما يؤذيه ويزعجه حتى إذا قام من نومه وهو يتصبب عرقا قال الحمد لله أنه حلم ما هو حقيقة؟ ضابطها أن يفرح باستيقاظه بعد هذا الحلم. تجيبهن كلهن ولا بعضهن؟ لا لا، ما نبي، نبي حنا نبيع بالجملة. ها لا سلامتك، الجملة كله ولا ها؟ ما هي الأمور الستة التي إذا رأيتها، إذا رأيت حلما مزعجا مؤذيا تفعلها؟ ستة. أولها إذا انتبهت من نومك تستعيذ بالله من الشيطان ثلاثا، وتستعيذ بالله من شر ما رأيت ثلاثا، وتدفل عن يسارك ثلاثا، هكذا: أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت. كم هذه؟ أنت بتنخم وتحطه على اليسارك حتى لهم سودة تنعيشتك بالليل. ها؟ نفث، لأنها تخسئة للشيطان. الرابع تنقلب على جانبك الآخر، قمت من هذا المنام المؤذي من هذا الحلم على جانبك الأيمن، انزلب على الأيسر. قمت على الأيسر ارجع للأيمن، قمت وأنت على قفاك غير من حالك إلى الأيمن، تفاؤلا بأن يغير الله حالك من حال الحلم المؤذي إلى غيره. كما في صلاة الاستسقاء يشرع في آخرها قبل الانصراف أن يبدل ماذا؟ رداءه، تفاؤلا أن يبدل الله حالهم من جدب إلى مطر وخير وحياة. كم ذي الآن؟ الخامس، إن تكرر هذا الحلم المزعج كيف يتكرر؟ تكرر في ليلتك أو تكرر في ليالي، يسمونها بالصورة الذهنية في العقل الباطن. كل واحد منا مره موقف في حلمه أو في صغره يتكرر معه، كل ما أفرجع إليه وهو مؤذي، كأن يرى حية تلاحقه أو عقرب تنهشه، أو يرى جنيا يهدده، أو يرى أنه يسقط من مكان أو غير ذلك. إذا تكرر هذا المنام في ليلة أو في ليالي وهو المنام نفسه المؤذي المزعج لك، فقم من فراشك متجافيا عنه وتوضأ، والوضوء سلاحك، وصلي ركعتين فيها مراغمة لمن؟ للشيطان الذي جاء هذا الحلم المؤذي منه. السادس، وهذا التي يغفل عنها الكثير يا أخواني، قال عليه الصلاة والسلام: ولا يحدثن به أحدا فإنها لا تضره بإذن الله. لعبت علينا شياطين الإنس والجن وهل الخباريف من معبري المنام، يروحون يفسرون ويعبرون المنام المؤذي، والرسول صلى الله عليه وسلم مش يقول: ولا يحدثن بذلك أحدا، لا قريب ولا بعيد، لا معبر ولا شيخ ولا داج ولا كاهن ولا داشر، فإنها لا تضره بإذن الله. يقولون إذا أتى بهذه الستة لا تضره هذه الأحلام المزعجة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، ليحزن الذين آمنوا ولا تضرهم بإذن الله. يراها الصغار يقومون يصيحون: افعل هذه أنت عنهم يا وليهم، يا أباهم ويا أمهم، لأن الصغير ما يعرف، وعلموهم وعودوهم عليها، لأن الله رد كيده على هذا العبد إلى المنام، إلى هذا الحلم، عجز عنه في اليقظة، ذهب يؤذيه ويتسلط عليه وين؟ في المنام. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة، وفي رواية: الرؤيا الحسنة من الله والحلم من الشيطان. فمن رأى شيئا يكرهه فلينفذ عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره، متفق عليه. اللهم صل وسلم عليه. مدلوله كما سبق. نعم. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم. والبصق هنا بمعنى النفث، وهو هواء يخرجه من فيه، قد يصحبه بعض الريق، وليس البصق هنا بإخراج النخامة، هذا تنخم، لكن جاء ذكره بالبصق هنا، ويفسره الرواية السابقة في حديث أبي قتادة وحديث أبي سعيد رضي الله عنهم. نعم. وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفراء يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. رواه البخاري. هذا حديث واثلة بن الأسقع أبي الأسقع رضي الله عنه يرفعه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أعظم الفراء، والفراء أي الكذب والافتراء، من أعظم الفراء ثلاثة: أن ينتسب الرجل إلى غير أبيه، والانتساب المشروع إلى أبيه الأدنى محمد بن عبد الله، أو إلى أبيه الأيش الأعلى، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ومن الانتساب إلى الأب الأعلى الانتساب للقبيلة محمد الهاشمي القرشي الكناني العدناني، سواء القريب أو البعيد. أما انتساب إلى غير أبيه وهو يعلم، فهذا من كبائر الذنوب، ومما رتب عليه اللعن والتبرئ منه، إلا في مسألة واحدة وهي الموالي، فينتسب إلى مواليه الذين أعتقوا آباءه وأجداده. ومنه عند العرب الانتساب إلى الحلف، فإن الحلف عندهم رتبة كرتبة النسب. ومنه الآن مما بلي به الناس يسمي بغير اسمه وينتسب إلى غير أبيه لينال رواتب وجنسيات وجوازات ومصالح دنيوية كذبا، هذا مما من أعظم الفراء. ثانيا: أن يري عينه ما لم ترى، يعني في المنام يقول رأيت كذا وكذا ويكذب. وقد بلينا بفئة ينتسبون إلى العلم أو الدعوة، يقول أنا أتخذ من المنام تأديبا للعصاة، فعنده ابن عاق أو مفرط في الفرائض أو قريب على هذا النحو، يقول رأيتك في المنام وأن تصرخ في نار جهنم، يكذب ما رأى، يقول أتخذها رادعة له ليرتدع. هذا عالج المنكر بإيش؟ بمنكر آخر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام متوعدا: من أرى عينه ما لم ترى كلف أن يعقد بين شعيرتين يوم القيامة وليس بعاقد. وهذا تعجيز وتعذيب، كما يقال في المصورين، يقال أحيوا ما خلقتم، يكلف أن يعقد بين شعيرتين تعجيزا وتعذيبا له. الثالثة: أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، يكذب. وقد جاء فيه الحديث اللي رواه السبعة وهو متواتر في لفظه: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن هذا الباب من يذيع وينشر الأحاديث الواهية والموضوعة والمكذوبة، ينشرها على عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم فيها على أقسام، فمنهم من يعرف وهنها ووضعها وينشرها، خصوصا في هالوسائط والرسائل والمقاطع، يقول بخلي الناس يخافون، هذا نوع من أنواع الفرع على رسول الله. ثانيا أنه يعلم أنها واهية وموضوعة، ومع ذلك يعاند في قولها وفي نشرها بغير علم. ومن ذلك أيضا أنه يسوغها لمن يذيعها وينشرها، وإن كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ككذب على غيره. ولهذا صار من قبائح الذنوب من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الوعيد على نوعين، على جهة الوعيد لأهل الكبائر، وعلى جهة الوعيد بالخلود لمن تقصد ذلك وتعمده، يريد أن يكذب ويفرع رسول الله ليغير دينه. نسأل الله عفوه وعافيته ومعافاته في الدنيا والآخرة، كما نسأله جل وعلا أن يحيينا وإياكم حياة طيبة، وأن يتوفانا وهو راض عنا غير غضبان، وأن يعيدنا وإياكم والمسلمين من مضلات الفتن وسيء القول والقصد والعمل، كما سأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم وبوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا رضوانه فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين. إن ربي جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. ها. يسأل أخوني، يقول بعض المنام والرؤى فيها نذارة لما هو مقصر فيه. اللي ما ردعته الآيات ما هو مردعه المنام. ضابط الرؤية الصالحة إذا قام من نومه مستبشرا فرحا طربا مطمئنا، وضابط الحلم أن يقوم من منامه إيش؟ مفزوع، صبصب عرق، فيه قلق. فإن رأى ما ذكرت فالمعول ليس في المنام، على استقامته باليقظة على دين الله وعلى وحيه، والله أعلم. سامي الحمات، يشرع السؤال عن تأويل الرؤيا إذا كان ما يراه مفرحا مؤنسا طربا له بعد حمد الله، ولا يسأل ويخبر إلا من يحبه، وفيه معنى اللبابة، الفطنة والذكاء والعلم، لأن من علم الوحي سيعلم بإذن الله المنام. أما الجلوس له والتصدر له فهي بضاعة أهل هذا الزمان، يبدون بالرقية ثم بالمنام ثم يجيبون العظائم الكبار، يضلون أنفسهم يضلون عباد الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في غير موضع أنه إذا غدا وأصبح يسألهم من رأى منكم رؤيا، فالسائل هو رسول الله والمعبر رسول الله. وقد يعبر بعض من الصحابة كأبي بكر وغيره، ويصيبون أشياء ويفوتهم أشياء، أما أن يجعل لها مقامات ومجالس وغيرها فليس على هذا هدي نبينا ولا هدي الصحابة ولا هدي السلف، هذا من توسعات الناس التي أوقعتهم فيما ترون. وإن حمد الله وسأله من فضله ولم يخبر بها فهذا هو الأكمل والأفضل، حتى ما تلتفت نفسه تتطلع فهمه إلى هذا المنام، ويكون اهتمامه فيه أعظم من اهتمامه بالوحي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.